الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس التاسع بعد الأربعمائة وفي تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال المصنف رحمه الله لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس هذا محل بسط هذه المسألة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. قال شيخنا سلمه الله عن هذه الآية تحدث هنا عن حكم تارك الصلاة وذكر أن الفقهاء الأربعة مختلفون في ذلك. فالجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهب الشافعي على أن الكفر المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة كفر أصغر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الكفر المذكور في هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة المقصود به الكفر الأكبر. كذلك حديث بريدة بن الحصيب عند أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي أي الفارق العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. احتج الحنابلة بهذا وهو قول ابن حبيب من المالكية وهو قول جمهور أهل الحديث كما ذكره إسحاق بن راهوي ونقله عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. جمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة تكاسلا وجمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهب الشافعي على أنه هو كفر أصغر. في رواية عن الشافعي الرواية الثانية التي ذكرها هنا ابن كثير رحمه الله و مذهب الإمام أحمد كفر تارك الصلاة كفرا أكبر والعياذ بالله. ومن أقوى ما استشهدوا به قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنفى الله عنهم الأخوة في الدين إلا بهذه القيود فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن قيل الصحيح في تارك الزكاة أنه ليس بكافر لأنه جاء رواية في صحيح مسلم ثم ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر لأن الكافر سبيله معروف سبيله إلى النار فقط. فيقال خرجت الزكاة بنص ويبقى التوبة من الشرك وترك الصلاة لابد من نص يخرجهما من الكفر الأكبر الكفر الأصغر. ومن أقوى الأدلة تحتج بها علماؤنا على كفر تارك الصلاة ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني لا خروج إلا بهذا. مع قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني الحكام الذين يؤخرون الصلاة، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: ما صلوا. فلما أذن إذا ترك الصلاة يدل على أن هذا كفر بواح والعياذ بالله، وهذا دليل صريح قوي في الدلالة، بل هو أقوى من حديث جابر وحديث بريدة بن حصيب من جهة الاستدلال به، لأن الشوكاني مثلا في النيل ذكر أن هذا الكفر كفر أصغر. وتعقب كذلك في قول عبد الله بن شقيق العقيلي: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالشوكاني قال المقصود كفر أصغر. وتعقب بأن ابن مسعود يرى كفر تارك الزكاة. فلو كان المقصود بحديث عبد الله بن شقيق العقيلي الكفر الأصغر، فكيف يقول ابن مسعود بكفر تارك الزكاة، يعني شيء غير الصلاة؟ ومع ذلك هذه المسألة خلافية بين العلماء، ولا صح لأحد أن يبدع أحدا ويلزمه بقوله ورأيه، لا يجوز هذا. هذه مسألة علمية فيها أدلة، ولكل قول دليله. وأيضا مما ننبه عليه عدم التسرع في تكفير الناس، فبعض الناس لمجرد أنه لا يرى شخصا في المسجد يقول هو كافر لأنه تارك للصلاة، قد يكون مريض أو معذور أو أنه كسلان عن الصلاة في جماعة، ترك الصلاة في جماعة محرم ليس كفرا، فينتبه لهذا. وإنما عند الحكم بالتكفير على شخص ما لابد للرجوع للقضاء والعلماء، لأنه يترتب على ذلك أحكام، لا سيما الحكام. فبعض الناس جاء هنا ويعني ادعى العلم وكفر الرئيس مبارك وقال إنه لا يصلي. طيب من أدرك أنه لا يصلي؟ رآه الناس في العيد وفي بعض الجمع جاءوا به وهو يصلي، من أدرك؟ قال: لا، هذا يأتي في الجمعة والعيدين فقط، لا يصلي إلى هذا. ومن أدرك؟ كنت عايش معه حتى تقول أنه كان لا يصلي؟ فهذا من الجهل. وبعض الناس يتسرع في تكفير الحكام بهذه المسألة، خصوصا بهذه المسألة، يقول هم لا يصلون، من أدرك أنهم لا يصلون؟ وإذا كانوا لا يصلون هل أقمت عليهم الحجة التي يكفر الشخص بتركها حتى تقول هم كفار وتأمر الناس بالخروج عليهم وتقول ولاياتهم غير شرعية؟ وهلم جر من المسائل المترتبة على تكفير الحكام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينتبه لهذا جدا. نعم. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركا كان كفرا. ولو كان تركا كان كفرا. نعم. وتنازعوا بما يكفر تارك الصلاة القائلين بكفره، فذهب العلماء أنه يكفر بترك صلاة واحدة، وبعضهم ذهب إلى أنه بثلاث صلوات، بعضهم بيوم، بعضهم بثلاثة أيام. في خلاف بين العلماء، نقله محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة المروزي رحمه الله. نعم. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد والحسن بن سعد عن ابن مسعود. والحسن بن من؟ ابن سعد. هكذا عندكم جميعا في الشعب ابن سعد؟ ها؟ والحسن بن سعد عن ابن مسعود، في نسخة الحسن بن مسعود عن ابن مسعود، لعله الحسن بن سعد. نعم. عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: الذين هم عن صلاتهم ساهون، وعلى صلاتهم دائمون، وعلى صلاتهم يحافظون. قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: ذاك الكفر. وقال مسروق: وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون كفر تارك الصلاة، ولا يعلم أبدا عن صحابي أنه كان يقول بعدم كفر تارك الصلاة، وهذا والعياذ بالله يدل على خطورة أمر ترك الصلاة. بعض الناس لا يهتم بأمر زوجته وبناته وأولاده في ترك الصلاة، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه أمانة في عنق الإنسان لابد أن يهتم بها وأن يراعي هذه، يهتم بأكله وشربه ولبسه إذا دخل البرد كيف يحميه من البرد، ولا يهتم بحمايته من النار إذا كان تاركا للصلاة والعياذ بالله. نعم. وقال مسروق لا نقل نقل شيخ الإسلام نقول عظيمة عن الصحابة جميعا في كتابه شرح العمدة، كذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها وحكم تاركها، نقلوا أن الصحابة كلهم كانوا يرون في تارك الصلاة، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم. وقال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. ومع ذلك سوف يلقون غيا، يعني خسرانا والعياذ بالله. لا بد الإنسان كان عنده بنات وعنده زوجة وعنده أولاد يتفقد البناء، خصوصا البنات، هل يصلين أم لا؟ أن الأولاد يذهبون للمسجد، البنات ينظر هل تصلي البنت أم لا، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمتي. عند قيام الساعة، قال شيخنا المراد قرب قيامها. فعند قرب قيام الساعة المؤمنون تقبض أرواحهم ريح طيبة تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء تعافسون تعافس الحمر، ويقع هذا منهم كما يقع من الحمير في الشوارع، يأتي الرجل المرأة في على قارعة الطريق ويفيض المال جدا في هذا الزمن، وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق حينئذ. وأيضا ينشر الرجل ثوبه يعني لكي يبيعه، فتقوم الساعة ولم يضم ثوبه بعد، ويلوط حوضه يعني يصلحه، فتقوم الساعة. ويدل على الناس ينشغلون في آخر الزمان بالزراعة والتجارة، وهذا مشاهد، الناس ينشغلون خصوصا بالزراعة بالزراعات والتجارات، حتى أن الساعة تقوم هم في غفلة يبيعون ويشترون ولا يعبؤون بظهور علامات الساعة، فيكونون في غفلة عظيمة. نعم. قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزوي بعضهم على بعض في الأزقة، المقصود الأسواق. نعم. يركب الرجل الرجل أو الرجل المرأة في الأزقة في الأسواق على قارعة الطريق. نعم. كل عندهم فجور في آخر الزمان. نعم. ينزو بعضهم على بعض في الأزقة، وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله، وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة. جابر الجعفي ضعيف وهو رافضي، جابر بن يزيد الجعفي، انظره في التقريب. نعم. عن مجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطريق، الحمر والحمر في الطريق، تراكب الأنعام والحمر في الطريق، في الطرق ولا في الطريق، طريق في الشعب يعني في الطرق أفضل. نعم. في ليس عن مجاهد. إذن عن من؟ لو يوجد مجاهد انظر ابن جرير يا أكرم. نعم. في الطبعتين الشعب لا يوجد مجاهد. الحاشية. نعم انظر ابن جرير. نعم. قال: هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون الناس في الأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء 3؟ قال: المؤمن مؤمن به، والمنافق كافر به، والفاجر يأكل به. وكذا رواه أحمد. يأكل لا يتأكل. يأكل. نعم في نسخة يتأكل. نعم. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ به. وقال ابن أبي قال شيخنا على قوله يكون خلف بعد 60 سنة، الخلف بسكون اللام هو العقب الفاسد، وبالفتح الخلف العقب الصالح. ومن الأول يعني العقب الفاسد قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. والثاني يعني العقب الصالح منه قولهم: خير خلف لخير سلف. خير خلف يعني بفتح اللام لخير سلف. نعم. لا يوجد مجاهد. نعم لا يوجد عند يعني هذا من رواية إبراهيم المهاجر. نعم. نعم يعني هذا من روايات إبراهيم بن هاجر وليس مجاهد بن جبر. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى. مع هذا طبعة الشيخ أحمد شاكر بن جرير. طبعة الشيخ أحمد شاكر ما علق على هذا، ما ذكر أنه قول مجاهد. وعمدة التفسير معك يا عبد الرحمن ما ذكر شيء الشيخ عبد الشيخ. نعم الإمام رواة إبراهيم بن مهاجر وليس مجاهد بن جبر. نعم. قال جابر بن يزيد بن الحارث الكوفي أعطيه عبد الله الكوفي ضعيف الرافضي من الخامسة. جابر بن يزيد إيه؟ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف الرافضي من الخامسة، مات سنة 27 و100 وقيل سنة 32. نعم ضعيف رافضي. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة وتقول: لا تعطوا منها بربريا ولا بربرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم الخلف الذين قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذا حديث غريب. وقال أيضا: حدثني أبي قال هذا حديث غريب. قال شيخنا عبد الله أو عبيد الله عفوا عبيد الله بن عبد الرحمن الموهب ليس بالقوي. والأثر فيه غرابة ونكارة، وأهل الصفة فقراء المسلمين يسكنون المسجد، ومن الغرابة قول لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية. فأهل الصفة ليس فيهم بربري ولا بربرية، وكذلك قصر إضاعة الصلاة على جنس معين ليس في الكتاب ولا السنة ما يدل على ذلك. نعم نعم لا صح هذا لا صح. نعم. وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعني هذه ثلاثة إلى النكارة في المتن، وعبد عبيد الله بن عبد الرحمن الموهب في كلام، والانقطاع بين أبي الرجال وعائشة. ومعلوم أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. المفاضل عند الله بين الناس بتقوى الله والعمل الصالح، ليس بربري ولا عربي ولا أعجمي ولا أبيض أو أسود، كل هذا ليس له، إنما الأفضل هو الصالح والتقي. نعم. وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب. هذه جهالة في هذا الإسناد. قال حدثنا حريز، ها عندكم جميعا، وفي نسخة ابن جرير، ولعل الصواب حريز. نعم نعم عن شيخ من المدينة، هذه جهالة. نعم نعم. عن عائشة ذكر في الحاشية أن الذهبي يقول مالك لا أعرفه. ذكر في الحاشية أن الذهبي يقول مالك لا أعرفه. فلعل يقول مالك بن أنس. نعم نعم. قال حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قوله فخلف من بعدهم خلف الآية قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك. وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات تراكين للصلوات. القهوات، كيف المنافق هو الذي يشرب القهوة؟ ها سعد، المنافق الذي يشرب القهوة، يعني كل من شرب القهوة هو منافق. المراد بالقهوة هنا أي الخمر، لأنهم يشربونها شيئا بعد شيء، يعني شيء بعد شيء، كأس بعد كأس وكوب بعد كوب وهكذا. نعم القهوات يعني الخمر، لعلك تنظر القاموس يا مصري. قهوة بالفتح الهاء، أو محمد ضيف واحد منك ينظر القاموس. نعم نعم. تراكين للصلوات لعابين بالكعبات بالكعبات، وهو نوع من الميسر والقمار. نعم. رقادين عن العتمات، العتمات جمع عتمة وهي صلاة العشاء. نعم. مفرطين في الغدوات، الغدوات الغدوة هي صلاة الفجر. قال فغدونا على رسول الله، يعني ذهبنا مبكرين في صلاة الفجر. نعم. تراكين للجمعات، معلوم أن في الحديث من ترك ثلاث جمعة ختم الله على قلبه، وفي رواية كتب من المنافقين والعياذ بالله، يختم على قلبه منافق صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. قال ثم تلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. ولزموا الضيعات، وقال شيخنا: الأموال والمزارع يضيعون بسببها الصلوات. نعم نعم نعم، يضيعون بها الصلوات، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه مع حنظلة، لما لقيه حنظلة قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة، قال: لما؟ قال: إذا كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا عفسنا النساء والضيعات، يعني قد تطلق على الأولاد أيضا، نسينا. فقال: إني لأجد مثل ما تجد. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يا حنظلة، ولكن ساعة وساعة. قال: الناس يفهم ساعة وساعة، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، لا، هذا غلط، إنما ساعة وساعة، لأن روحوا على النفوس، إذا سئمت ومللت ومللت من الشيء لا مانع أن تروح عن نفسك. نعم، يعني تعبت من الصلاة، اجلس اذكر الله وأنت جالس، اقرأ القرآن، استغفر، سبح، كبر، حمد، وهكذا. نعم. وقال أبو الأشهب العطاردي: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي. قال شيخنا: هذا من أخبار بني إسرائيل، والراوي أبو الأشهب، بينه وبين داود عليه السلام دهور، وقد يكون معناه صحيحا، الإنسان انشغل بالشهوات قد يترك الطاعة. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح التميمي. أبو السمح هو دراج، وفي روايته عن غير أبي الهيثم، روايته عن غير أبي الهيثم صحيحة أو حسنة، أما روايته عن أبي الهيثم ضعيفة. نعم. وهنا روى عن أبي قبيل. نعم نعم. عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو قبيل هو حيي بن هانئ ابن ناظر المعافري البصري، صدوق يهم. نعم، بفتح القاف قبيل. نعم. القهوة بسكون الهاء ولا فتحها؟ نعم، القهوة الخمر. واللبن المحمر. نعم. والقهوان التيس الضخم القرنين المسن، وأبقى دام على شرب القهوة وأطاع السلطان. وإيه؟ وأطاع السلطان. ما هو؟ كلمة ماذا؟ أقهى. أقهى. دام على شرب القهوة وأطاع السلطان. هكذا بسكون الهاء؟ القهوات. الله المستعان. شفنا القهوة اسم ثاني. الله. نعم. نعم. قال عن سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن. أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتبعون إيه؟ الريف، يعني الزراعة والفلاحة وهذه الأشياء. نعم. فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال: حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوه تفرد به. وقوله فسوف يلقون غيا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فسوف يلقون غيا أي خسرانا. وقال قتادة: شرا. وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وروايته عن أبيه منقطعة حيث أنه لم يسمع من أبيه. نعم. عن عبد الله بن مسعود: فسوف يلقون غيا، قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. بسم الله العظيم. نعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله: فسوف يلقون غيا، قال واد في جهنم من قيح ودم. نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن زياد بن زيان قال حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر. وقال الإمام أبو جعفر. نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن زياد بن زيان. هكذا بن زيان ولا زبار؟ زبار. نعم. انظر ابن جرير. ينظر انظر الطبري. نعم. قال حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال. ابن قطامي. شرقي ابن قطامي. قال حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير. أبو أمامة من يرى كفر الخوارج. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، صدي بن عجلان الباهلي، لما دخل على فإذا رؤوسهم معلقة على باب المسجد بالشام قال: شر قتلى تحت كلاب النار، شر قتلى تحت أديب السماء، طوبى لمن قتله وما قتله. الخوارج شر عظيم. الخوارج شر عظيم، أفسدوا البلاد والعباد. انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى ليبيا. وأسأل الله أن يعافي بلاد المسلمين ويعافي بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من شرهم. شرهم عظيم وخطرهم جسيم على الإسلام والمسلمين، يشوهون صورة الإسلام. أن بلاد الغرب الآن كان يأتي يسلم منها مئات وآلاف، صاروا يبغضون الإسلام. من ظن الإسلام ذبح ودماء وإشلاء وقتل بغير وجه حق، هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الخوارج قاتلهم الله أن يؤفكون، إذا ولدوا في مكان أفسدوه والعياذ بالله. صلى الله أن يحفظ بلادنا منهم وبلاد المسلمين. نعم. نعم. رازان بمد بعد الراء. نعم. نعم. رازان. رازان. نعم. ولا رزان. نعم. رازان. نعم. قال: فدعا بطعام ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفا، ثم تنتهي إلى غي وآثام. قال: قلت: وما غي وآثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان ذكر الله في كتابه: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال في الفرقان: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا حديث غريب ورفعه منكر. نعم، هذا حديث لا يصح، لكن كون النار قعرها بعيد وأنها عميقة هذا جاء في الحديث الصحيحة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت وجبة يعني حجرا أو شيئا ألقي من أعلى قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي من على شفير جهنم ولم يصل إلى قارها إلا بعد سبعين خريفا، يعني 70 سنة، فعمقها 70 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. قال شيخنا: التوبة تجب يعني تسقط، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. فالتوبة تجب ما قبلها إذا كانت بشروطها، وشروط التوبة معروفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا تاب الإنسان توبة نصوحة فالله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا يغفر الله الذنب ويمحوه فقط، وإنما تبدل السيئة حسنة. الله أكبر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى للتائبين. إنسان يصدق ويتوب، كذبت توب ارجع، ولا يهمنك أن تكون كاذب أمام فلان ولا علان، توب توب إلى الله وارجع إلى الله. وقع في قلبك شيء من الرياء توب وارجع، ارجع بسرعة ولا تتمادى. البدع تكون صغارا فتعود كبارا. كانوا يسبحون فقط، يقولون سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ورأيناهم يقاتلون يوم النهروان. قاتل صح. البدعة صغيرة ثم تكبر. نعم. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا، وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب، نسأل الله أن يعيننا على التوبة وأن يغفر ذنوبنا ويمحو خطايانا وأن يبدلنا سيئاتنا حسنات، ولعلنا نقف إن شاء الله عند هذا القدر. نعم. هذه الفرقان ليست مريم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نعم. نعم. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هكذا سمعتم؟ إلا مريم معروف في الشعملة. نعم. نعم. لا، هذا خطأ، هذا خطأ فرقان هذا. نعم. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا في مريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. ها؟ أقول في مصحف مكتوب عمل عمل. في المصحف ولا في نفس الكتاب؟ في المصحف ولا في الكتاب؟ في مصحف من المصاحف، في نسخة من المصحف. من يقول في النسخة؟ في النسخة من الكتب تفسير. تفسير. طيب. لا تارك الصلاة جحودا هذا فيه إجماع ليس فيه خلاف. يسأل عن يعني هل أحد قال إلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة المقصود يعني الجحود؟ لا الجحود لا خلاف فيه. كفر تارك الصلاة جحودا وإنكارا يعني يقول ليس في الإسلام شيء اسمه صلاة أو الصلاة، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. يقول أصلي عليكم الدليل على التيمم بالحجر. التيمم بالحجر لأن الحجر من ظاهر الأرض، والله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا، والتيمم هو القصد، تيممت الشيء يعني قصدت، صعيدا طيبا يعني ما صعد على ظهر الأرض، ولا يلزم أن يكون له غبار على الصحيح، لبعض الرمال قد لا يكون فيها غبار ويتيمم بها. يقول أحسن عليكم إذا ظلم الإنسان وأنكر عليه أو نصح هل ينافى الصبر؟ لا لا ينافى الصبر، إذا كان الإنسان ظالم وأنكر عليه ظلمه هذا لا يتنافى مع الصبر، إن الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله، هذا معنى الصبر. فيكون عدم الصبر بالجزع والتشكي على سبيل التسخط ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، يعني فعل المعاصي بالجوارح، هذا من عدم الصبر. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم يا عبد الله. لا أعلم أحدا يقول بهذا، لا أعلم أحدا يقول بهذا. نعم.